بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع في بداية هذه الأيام في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. طيب، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، أي ولا عذاب. سبق بيان محترزات هذه القيود: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، فذكر العمل وذكر النتيجة وهي ما يترتب على هذا العمل. قولوا بغير حساب، أي ولا عذاب. ذكر في هذا الباب آيتين وحديثا، ذكر آيتين وحديثا على جهة الإجمال، وسبق الكلام فيما يتعلق بالآيتين. يقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقوله: والذين هم بربهم لا يشركون. سبق أن التحقيق التوحيد يكون على مرتبتين: مرتبة الوجوب ومرتبة الاستحباب. والآية الأولى والثانية يحتمل أن المراد بهما المرتبة الأولى وهي مرتبة الإيجاب أو الوجوب، والحديث قوله: لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، يحتمل أن المراد به مرتبة ثانية. وكذلك قوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، يحتمل أن يراد به المرتبة الثانية. إذا جعل قوله لا يشركون أن المعاصي داخل في مفهوم الشرك بالمعنى العام، وما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره، قلنا هذا فيه شيء من النظر، إدخال المعاصي فيه شيء من النظر. وأما حديث حصين قد قال المصنف رحمه الله تعالى، وهذا الحديث اعتنى به المصنف حيث ذكر جزءا منه في الترجمة: دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا جزء من هذا الحديث ودل على أنه مراد للمصنف. وكذلك ذكر في مسائل الباب 22 مسألة، ذكر على هذا الحديث 18 مسألة، دل على أن المقصود للمصنف من هذا الباب هو هذا الحديث. عن حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، فقال عن سعيد: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال عن سعيد الجبير: أحسن من انتهى، أو قد أحسن كما في بعض الروايات، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، وقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض ودخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. هذا الحديث كما ترى المصنف رحمه الله تعالى ساقه بطوله مع كونه قصة، ومن عادته أنه يختصر، دل على أن هذا الحديث مراد له بالأصالة في هذا الباب. والشاهد منه قوله: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذه الصفات الثلاث أو الأربعة تدل على أنهم قد حققوا التوحيد، وعليه فتصدق ترجمة المصنف: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا الذي جاء في النص، حيث قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه أمتك، يعني أمة الإجابة، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا أجر عظيم، ويدل على أن هذا العمل الذي رتب عليه هذا الأجر العظيم كذلك عمل عظيم. وما هو هذا العمل؟ هو هذه الثلاثة الأشياء المذكورة والأربعة، جعلنا صفة وعلى ربهم يتوكلون صفة رابعة. حينئذ للإتيان بهذه الأمور الأربعة لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، لقوة توكلهم على الله عز وجل وصدق اللجأ والاعتماد والثقة بربهم جل وعلا، حينئذ حققوا التوحيد على الوجه الأكمل، حيث تركوا الأسباب المكروهة من أجل ماذا؟ من أجل الاعتماد على الله تعالى. هذا درجة كمال في التوحيد. عن حصير بن عبد الرحمن، كما سبق أن هذا جار مجرور متعلق بمحذوف، يعني وأذكره أو أروي عن حصين بن عبد الرحمن، وهذا كما ذكرنا حديث فرد، ولم يذكر المصنفون رحمه الله تعالى من رواه، أطلقه هكذا ولم يعزه، وقد رواه البخاري مختصرا ومطولا ومسلم كذلك، واللفظ له الذي ساقه مصنفنا والترمذي والنسائي. إذن هذا الحديث تركه المصنف من غير عزو، وهو في الصحيحين، رواه البخاري مختصرا ومطولا في غير موضع، واعتنى به الحافظ ابن حجر في شرح كتاب في فتح الباري في شرح كتاب الطب، ومسلم كذلك، وهذا اللفظ له. وعن حصين عبد الرحمن كما ذكرنا جار مجرور متعلق محذوف، يذكر واروي عن حصين بن عبد الرحمن، وهو سلمي ابو الهذيل الكوفي، احد الاعلام، تابعي، والتابعي هو من رأى الصحابي، أو تابعي، والتابعي عند أهل الاصطلاح هو من رأى الصحابي، كما أن الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم، أو اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو من كبار التابعين ومن كبار أصحاب حديث، وهو ابن عمي منصور بن المعتمر، ثقة روى عن جابر وعمارة وسعيد ابن جبير وغيرهم، وعنه شعبة والثوري وجماعة، قيل تغير حفظه في الآخر، ومات سنة 36 و100، وله 93 سنة. عن حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير، كنت على بابها في الزمن الماضي، وعند ظرف مكان، عند ظرف مكان عند سعيد بن جبير، هو ابن هشام الوالبي الأسدي، مولاهم أبو محمد الإمام الفقيه، وكان من جلة أصحاب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو كذلك من التابعين، بل من كبار التابعين. روى عنه عن ابن عباس وعن ابن الزبير وغيرهما، وعنه ابنه عبد الملك عبد الله وأبو إسحاق ويعلى وجماعة، قتل بين يدي حجاج سنة 95، ولم يكمل 50، وقصته معروفة مشهورة عند من ترجم له. كنت عند سعيد بن جبير فقال، يعني سعيد: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ أيكم، أي هذه استفهام، ورأى مراد بها رأى البصرية التي تكون به بالبصر، أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قوله الكوكب أي كوكبا رجم به، كوكبا رجم به تلك الليلة، وأل فيه للعهد الذهني، والكوكب هو النجم، هو النجم، وانقض بالقاف والضاد أي سقط. فسأل سعيد: أيكم رأى الكوكب الذي انقض، يعني سقط البارحة؟ وهذا يدل على أن سعيدا رضي الله رحمه الله تعالى يسأل عن آية كونية، وهو سقوط الكوكب، وهذا يدل على اهتمام السلف بالآيات الكونية والاعتبار بها. البارحة أيكم رأى كوكب الذي انقض البارحة؟ قال أهل اللغة: هي أقرب ليلة مضت، يطلق عليها بالبارحة. قال ثعلب: يقال قبل الزوال رأيت الليلة، وبعد الزوال رأيت البارحة. قبل الزوال، زوال الشمس الظهر، تقول رأيت الليلة، وبعد الزوال تقول رأيت البارحة. هذا في اللغة بخلاف العرف، عرف الناس الآن طلوع الشمس إلى غروب الشمس يقال البارحة، ومن غروب الشمس إلى طلوع الفجر يقال الليلة، هذا مجرد عرف. وأما في لسان العرب وكما ذكره ثعلب هنا، وهي مشتقة من بريحة إذا زال، بريحة إلى إذا زال. فقلت أنا، فقلت قائل هو حسين عبد الرحمن، أنا يعني أنا رأيته، قال أما نعم، فقلت أنا، فقلت قائل من؟ حسين بن عبد الرحمن، قلت أنا يعني أنا الذي رأيت الكوكب الذي قضى البارحة. ثم قلت يعني سأدرك حسين بن عبد الرحمن، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة، أما إني لم أكن في صلاة. والقائل هو حسين، لما قال بأنه رأى الكوكب وقد كان في آخر الليل قد يوهم أنه في صلاة، وقد يكون كذلك، ولكنه لم يكن كذلك، حينئذ نفى عن نفسه هذا الإيهام لأن يوهم أنه كان في عبادة. أما بالتخفيف فتح الهمزة وتخفيف الميم ليست أما، وهي تأتي على وجهي، أما إني أما أني يجوز فيه الوجهان، لكن أما إني بالكسر أرجح من الفتح. وأما تأتي على وجهين، الأول تكون حرف استفتاح بمنزلة ألا، ألا إن أولياء الله، فكسرت بعدها إن، إذن تكون أما بمنزلة ألا، أما بمنزلة ألا، تكون حرف استفتاح، حرف استفتاح يعني يستفتح به الكلام ويراد به التنبيه، سأل يكون في غفلة أو في نعاس نحو ذلك، تقول ألا من أجل أن ينتبه، ثم تقول بعد ذلك ما تريد. أن تكون حرف استفتاح بمنزلة ألا، وإذا وقعت إن بعدها كسرت لأنها تعتبر في أول الكلام، وإذا كانت إن في أول الكلام حينئذ وجب كسر همزتها، يجب كسر همزة إن إذا وقعت في أول الكلام. ثاني لأما أن تكون بمعنى حقا، أن تكون بمعنى حقا. وقال آخرون هي كلمتان، الهمزة للاستفهام وما اسم بمعنى شيء. أما مركب من كلمتين، على الأول ألا حينئذ تكون كلمة واحدة، كلمة واحدة يعني بسيطة كما يقال. وإذا قيل بأنها مركبة من همزة الاستفهام وما بمعنى شيء حينئذ صارت مركبة، أي أذلك الشيء حق، فالمعنى أحقا. قال ابن هشام المغني وهذا هو الصواب، أنها مركبة من همزة الاستفهام وما التي بمعنى شيء. وموضع ما النصب على الظرفية، هذه تفتح أن بعدها، والأنسب هنا في هذا الموضع أن تكون بمعنى ألا، بمعنى ألا، ولذلك تكسر الهمزة بعدها، أما إني لم أكن في صلاة، لأنه أراد التنبيه لما قال أنا يعني أنا رأيته، فكأنه أراد أن ينبه من حوله وقال أما إني لم أكن في صلاة، كأنه قال ألا إني لم أكن في صلاة. وهذه كما ذكرنا تفتح أن بعدها، الثانية التي ذكرها ابن هشام والأولى تكسر إن بعدها، والأنسب هنا الأول وهو أن تكون بمنزلة ألا. والقائل هنا أما إني لم أكن في صلاة كما ذكرنا هو حسين، خاف أن يظن الحاضرون أنه رآه وهو يصلي فنفع عن نفسه إهام العبادة، إهام العبادة. هذا هو الأصل فيه المسلم، أنه إذا توهم أنه على أمر ما مما ينسب إلى الشرع وهو ليس كذلك تعين عليه أن يبين، إذا ظن أنه من أهل العلم وليس كذلك تعين عليه أن ينبه. هنا نفع عن نفسه إهام العبادة وأنه كان يصلي مع أنه لم يكن فعل ذلك، وهذا يدل على فضل السلف الصالح وحرصهم على الإخلاص وشدة ابتعادهم عن الرياء والتزين بما ليس فيهم، التزين بما ليس فيهم. وصلاة هنا نكرة في سياق النفي فيعم يعني صلاة الفرض وصلاة النفل، لكن المراد هنا صلاة النفل لأنه رأى الكوكب في آخر الليل وليس وقتا لصلاة الفريضة، فدل على أنه مراد به صلاة النفل. وقيد الصلاة وإن كان القائم قد يكون بغير صلاة، لأنه الغالب في فعل الناس، المسلم إذا قام الليل فالأصل في قيامه أن يكون في صلاة، ولا يحتمل أنه يسبح وأنه يستغفر وأنه يتلو القرآن، لكل أعمال صالحة وتكون من أعمال الليل وهي داخلة عند بعض فقهاء في مفهوم قيام الليل، يقام الليل بالصلاة وبغيرها، وإنما عين هنا الصلاة لكونها هي الغالب. ثم قال حسين: ولكني لدغت، يعني بين السبب الذي من أجله كان مستيقظا في ذلك الوقت، ليس بعبادة، ليس بصلاة، وإنما ثم سبب حسي آخر قد أزعجه عن نومه فيقظه، وهو كونه قد لدغ. ولكني لدغت، لكن حرف استدراك أو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه، ما يتوهم ثبوته أو نفيه، يعني قد تقول جملة زيد عالم توهم أنه عامل وليس كذلك، تقول لكنه فاسق، لا يلزم من وجود العلم وجود العمل به بالعلم. زيد شجاع عليذ يظن أنه كريم ولكنه ليس بكريم، فتنفي ما يتوهم ثبوته بجملة سابقة. على كل، لكن حرف استدراك يستدرك به في أثناء الجملة، لذلك لا تقع في أول الكلام إنما تكون تالية. وقول لدغت فعل ماضي مغير الصيغة بضم أوله وكسر ثانيه، وحذف الفاعل هنا للعلم به أو لكونه لا تتعلق به الناس، لدغ إنما يكون بعقرب نحوها، إما إذا كان اللدغ خاصا بالعقرب حينئذ حذف الفاعل للعلم به، أو إذا كان بالعقرب بغيرها حينئذ لا فائدة من ذكر الفاعل، مراده حصول الفعل، حصول الفعل وهو اللدغ. إذا حذف الفاعل هنا يحتمل أنه للعلم به أو لا فائدة من ذكره. يقال لدغته العقرب وذوات السموم، لدغته العقرب وذوات السموم تلدغه لدغا، لسعته لسعة واضحة معروفة، أصابته بسمها، وذلك بأن تأمره بشوكتها، عقرب بشوكتها، يعني فأوجب لي اللدغ للسيقاظ لأني كنت في صلاة، ولذلك قال لكني لدغت. قال فما صنعت؟ قال له سعيد فما صنعت، فما الذي صنعت، ما هنا بمعنى الذي، يعني ما الذي فعلته لما لدغت، يعني عنده شيء آخر، عنده علم بذلك. فقال حسين ارتقيت، يعني فعلت الرقية. ولفظ مسلم استرقيت، أي طلبت من يرقاني، من يرقاني، أو طلبت من يرقيني، أو طلبت الرقية، ثلاثة أوجه للشراح، والمراد به أنه قد طلب الرقية، طلب الرقية. وإذا طلب الرقية، رقية لابد من فاعل، حينئذ يكون قد طلب راقيا، قد طلب راقيا. إذن ثم لفظان، ارتقيت بمعنى أنني فعلت الرقية، وهذا يحتمل أنه بنفسه لنفسه، ويحتمل أنه طلب غيره، والأول هو الأظهر. لماذا؟ لأن افتعل في الأصل أنه يأتي للدلالة على الفعل، وقد يأتي بمعنى استفعل، لكنه لابد من قرينة، لابد من قرينة، لأنه يكون فرعا لا أصلا، وإذا كان كذلك فيحمل حينئذ افتعل على الأصل، وإذا ثم قرينة تدل على أنه طلب الرقية من غيره حينئذ لا بأس أن يحمل على الوجهين. إذن ارتقيت بمعنى أني فعلت الرقية، ويحتمل أنه ماذا؟ أنه طلب الرقية. وعليه حينئذ لما جاءت الرواية الثانية سرقيت، أي طلبت من يرقاني أو يرقيني، طلبت الرقية، حينئذ يحمل ارتقيت على سرقيت، أي فسر به. وإلى الأصل في باب افتعل أنه يدل على حدوث فعل اتصف به الفاعل هو بنفسه، مثل اجتمع. ولا تعارض بين ارتقيت والسرقيت، قلنا لفظان، فالأول الذي ارتقيت بمعنى الثاني، أولى الرواية الأولى بمعنى الثانية، لأن افتعل قد يأتي بمعنى استفعل، تبل هذه، قد يأتي بمعنى استفعل، وليس كلما جاء افتعل فسر بالسفعل، لا، إنما قد يأتي بمعنى استفعل. وإذا كان كذلك حينئذ لا يحمل على معنى السفعل إلا إذا وجد قرينة، وإذا لم توجد قرينة حمل على الأصل، وهذا له مغزى يأتي في قول اكتوى، أن بعضهم فسرهم به بطلب الكي، وليس الأمر كذلك، وإنما هو عام يشمل الاكتواء لنفسه بنفسه وطلب الكي من غيره، والمراد هنا أن ارتقيت بمعنى استرقيت لوجود رواية أخرى. لما وردت الرواية الأخرى استرقيت وهي طالب السين للطلب، وجاءت رواية ارتقيت حصل تعارض. كيف الأولى يقول والحادثة واحدة؟ لا يمكن أن نحمل قصة على محملين، وإنما هي حالة واحدة، قصة واحدة، حينئذ لابد من الجمع. فارتقيت يعني فعلت الرقية، واسترقيت طلبت غيري. كيف يكون طلب وفعل؟ هذا فيه نوع تعارض. لكن نقول نفسر ارتقيت باسترقيت، حينئذ طلب الرقية، طلب الرقية، لأن افتعل قد يأتي بمعنى استفعل، أي كل منهما للطلب، مثل اكتسب، اكتسب يعني طلب الكسب، هذا واضح من لفظه، واكتتب كذلك طلب الكتابة. قال سعيد فما حملك على ذلك؟ فما حملك على ذلك؟ يعني ما الذي اقتضى منك أن تفعل هذه الرقية بنفسك أو الاسترقاء على موضعين السابقين؟ فما حملك على ذلك؟ ما هنا استفهامية؟ فسأله عن مستنده في فعله، هل كان من عند نفسه أو كان مقتديا بغيره؟ فما حملك على ذلك؟ وهذه من فقه السلف أنهم كانوا لا يعملون إلا بمستند شرعي، والمستند الشرعي إما آية وإما حديث وإما إجماع وإما قياس صحيح كان المسألة يدخل القياس، وإما فتوى عالم، والخامس هذا فتوى عالم اعتبار المقلد، اعتبار العامة، أن واجبه أن يسأل أهل الذكر، يكون مستندا شرعيا. لماذا؟ لأن الله تعالى أحاله بل أوجب عليه فسألوه، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، فسألوا أهل الذكر، حينئذ فسألوا أهل الذكر، هذا إحالة أو إيجاب من رب جل وعلا لمن لم يعلم أن يسأل من يعلم، وإذا سأله أخذ حكمه شرعي، حكم الرب الشرعي، حينئذ يكون قد استند على ماذا؟ على فتوى عالم. هل هي مستند شرعي؟ نقول نعم مستند شرعي، لكن ليس على إطلاقه، وإنما للمقلد. سأله عن مستنده في فعله، هل كان مقتديا أو لا؟ ففيه طلب الحجة على صحة المذهب، يقول هذا قولك ما دليلك؟ لا يغضب، لماذا تسألني عن دليل؟ قل لا، كان بين طلاب العلم أهل العلم أو العالم إذا أفتى وسئل عن الدليل تعين عليه أن يذكر الدليل ولا يغضب، ويرى أن هذا تنقص منه وأن هذا فيه نوع استخفاف، قل له طلب الدليل والحجة هذا أمر شرعي، لأن الأكمل في حق العبد، بل إذا أمكنه ذلك تعين عليه ألا يقلد، إذا أمكنه أن يأخذ مباشرة بنفسه الحكم الشرعي هذا الذي يتعين، لكن بشرطه، ليس الباب مفتوح هكذا، كل من هب ودب يقول ليس عندنا إلا الكتاب والسنة ثم يفتح الكتاب والسنة ويأتي ويخلط، له لما مرجعه إذا لم يكن من أهل العلم أو لم تكن عنده آلة البحث والنظر واجبه التقليد. التقليد فيه تفصيل، ليس كله محرما، وإنما بعضه واجب يتعين على من لم يكن أهلا أن ينظر في الكتاب والسنة أن يقلد غيره، وإنما هو كالميتة كما قال الشافعي وغيره. إذن فيه طلب الحجة على صحة المذهب. قلت حديث حدثناه الشعبي، قلت من القائل هنا؟ حصين، بس كذلك؟ نعم. قلت حديث حديث، هذا بالرفع مبتدا خبره الجملة بعده، حديث حدثناه، حدثنا الشعبي حديثا، ثم باب الاشتغال يجوز فيه الوجهان، يجوز فيه الرفع على أنه مبتدا والجملة بعده خبر، ويجوز فيه النصب حديثا حدثناه شعبي لأنه من باب الاشتغال. وقدره في التيسير حملني عليه حديث حدثناه، حملني عليه حديث حدثناه الشعبي، والشعبي تابعي أيضا، والتابعي كما سبق من رأى صحابي. واسمه عامر بن شراحيل الهمداني سكون الميم، وقيل ابن عبد الله بن شراحيل الشعبي، ولد في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، من كبار فقهاء التابعين وثقاتهم، وهو القائل ما كتبت سوداء في بيضاء، اللهم استعان، ما كتبت سوداء في بيضاء، ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته، مات سنة 300، يعني عنده حافظة قوية، قوة في الحفظ، ما كان يكتب سوداء في بيضاء، يعني قلم الحبر هذا ما كتب فيه في ورقة، لما كان يحفظ مباشرة، كان يحفظ مباشرة، هذا حفظ وهبي وليس بحفظ كسبي. حفظ نوعان: حفظ كسبي بمعنى أنه يحاول أن يحفظ، وحفظ وهبي. حفظ وهبي أن يسمع فيحفظ مباشرة دون ترداد، أو إن ردد يردد مرة أو مرتين بالكثير. وأما الكسبي هو الذي يحتاج إلى 200 و300 ونحو ذلك، والغالب هو الثاني. غالب الناس وخاصة المتأخرين فيما بعد زمن التابعين وقبل أن يكون العلم في الصحف، صار الغالب هو الحفظ الكسبي. الحفظ الكسبي وليس بنقص في الإنسان أن يكون حفظه كسبيا، ليس بنقص فيه في الإنسان. نعم أكمل أن يكون، لكن ذاك هبة من الله تعالى. ولكن حدثنا، نعم قلت حديث حدثنا، قلت حديث حدثناه الشعبي. قال سعيد: وما حدثكم؟ استفهم عن هذا الحديث. إذا كان حديثا فالأصل في إطلاقه أنه ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل من قول أو فعل. قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيبي أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. هذا هو المستند الذي اعتمد عليه حصين في الرقية. بريدة مصغر بردة، ابن الحصيب بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن الحارث الأسلمي، صحابي شهير، مات 63. قوله أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى، هكذا روي هنا موقوفا، لأن عن بريدة، بريدة صحابي، لا رقية هذا ليس من قوله، وإنما هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ نقول في هذا الموضع روي موقوفا، ورواه أحمد بن ماجه عنه مرفوعا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الموقوف هنا له حكم الرفع، لأن هذه المسألة لا تقال من جهة الرأي، لما هي لابد أن يكون ثم وقف. ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران ابن حصين مرفوعا. قال الهيثمي: رجال أحمد ثقات، وأصله في الصحيحين. لا رقية، هذه نافية للجنس، ورقية اسمها مبني معها على الفتح، أي لا قراءة ولا استرقاء على مريض ونحوه. أنفع وأولى وأشفى وأفضل، الذي يكون الخبر محذوفا، يكون الخبر محذوفا. وهذا هو الغالب في باب لا، يكون الاسم مذكورا والخبر محذوفا. وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر في ذا الباب، يعني باب لا نافية للجنس. والعين: لا رقية إلا من عين أو حمة. من عين، العين هي إصابة العائن غيره بعينه، إصابة العائن غيره بعينه. والحمى بضم الحاء وتخفيف الميم، سم العقرب وشبهها، أو السم مطلقا أو الإبرة، يعني فسر بهذه الأقوال الثلاث، وعلى كل نتيجة واحدة. قال الخطابي: ومعنى الحديث لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي. لا رقية يعني موجودة أو صحيحة أو شرعية، رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي، فدل على أن المراد هنا نفي الكمال وليس نفي الصحة أو التشريع. لا رقية إلا من عين أو حمى، ليس ثم رقية. هل الحصر، والسؤال نقول، هل الحصر حقيقي أو حصر إضافي؟ الثاني. إذا كان حصر إضافي لابد من دليل، نقول كون النبي صلى الله عليه وسلم قد رقى غيره ورقي هو عليه الصلاة والسلام، إذن الرقية من حيث هي جائزة شرعا، والنفي هنا حينئذ لا يكون لنفي صحة الرقية أو شرعيتها، وإنما المراد به الكمال. ولذلك قال الخطابي: ومعنى الحديث لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي، وسيأتي ما يتعلق بالرقية إن شاء الله تعالى. ثم باب خاص يأتي مفصلا فيه أحكام الرقى. ومراد الخطابي هنا أن الحصر حصر إضافي لا حقيقي، حصر إضافي يعني نسبي، باعتبار ماذا؟ باعتبار الكمال والشفاء، ليس من حيث ماذا؟ ليس من حيث المشروعية، لا رقية مشروعة أو لا رقية أكمل؟ الثاني. على الأول يكون ما عدا الرقية من العين أو الحمى غير مشروع فلا يجوز لوجود النفي هنا الصريح، وليس المراد هذا، إنما المراد نفي الكمال، نفي الكمال. إذا مراد الخطاب هنا أن الحصر حصر إضافي وليس حصرا حقيقيا. فالعين كما سبق إصابة العين أو العائن غيره بعينه إذا نظر إليه عدوا كان العائن أو حاسدا أو غيرهما، حين تتكيف بكيفية خاصة وتؤثر بإذن الله تعالى فيمرض بسببها معيون، ولكن هذا يكون من قبيل الأسباب، ليس التأثير هنا تأثير ذاتي وإنما هو سبب قد يحصل وقد لا يحصل، قد يترتب المسبب وقد لا يترتب. ومن أسباب العين أن يتعجب الشخص من الشيء يراه وتتبعه نفسه فيتضرر ذلك الشيء منه، يقال عانه يعينه فهو عائن إذا أصابه بالعين. والحمى كما ذكرنا المراد بها سم العقرب أو السم مطلقا أو الإبرة. وخص العين هنا كما قال بعضهم والحمى دون غيرهما في الاستثناء لكونهما تصدران من أنفس خبيثة شريرة روحانية شيطانية، الرقية بالقوى الرحمانية كالنفث والريق أولى وأشفى ما يدفع الإيماني الروحاني به هذين النوعين. ولا يمنع جواز الرقية من غيرهما، جائز كما ذكرناه من الأمراض، لأنه أمر بالرقية مطلقا ونقل فعله عليه الصلاة والسلام. ويدفع شر العائن بأسباب، أولا التعوذ بالله من شره والصبر عليه وفراغ القلب من الاشتغال به والإحسان إليه مهما أمكن والصدقة وتقوى الله توكل عليه والإقبال إليه ومعرفة أن الأسباب كلها بيده تعالى، ورده اعتماد على الله تعالى وأن هذه سبب فحسب، والأسباب كما هو معلوم مرتبطة بالله عز وجل، فما أراد الله تعالى ليكون الأثر مرتبا على السبب كان وإلا فلا، قد يتخلف المسبب عن السبب. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، قال من؟ سعيد بن جبير لما سمع الحجة والمسند للحصين أنه قد ارتقى أو استرقى وذكر دليله ومستنده، حينئذ قال له مزكيا له ومادحا له قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، قد للتحقيق أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن، بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما يعلم، إذا صح عنده الأثر الحديث وعمل به فقد أحسن. وحينئذ كونه لم يعلم بما سيحدثه عن ابن عباس لا يعتبر قدحا فيه، لماذا؟ لأنه قد عمل بما بلغه وهو لم يبلغه الحديث الآخر لا يسترقون، حينئذ يكون محسنا ولو لم يعلم الخبر الآخر، وذلك يدل على فقه السلف كما سيأتي في المسائل، بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما يعلم فإنه مسيء آثم، وعليه حينئذ يكون أفعل التفضيل ليس على بابه. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، الذي لم ينتهي إلى ما سمع ليس محسنا، حينئذ أحسن ليست على بابها، يعني ليس عندنا مفضل عليه. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن ممن؟ من أصحاب النار، أصحاب الجنة يقابل أصحاب النار، إذا قلت أحسن وأخير حينئذ ثم خير وحسن في أصحاب النار وليس هذا بوارد، حينئذ يكون أحسن وأخير ليست على بابها، وهذا يقال فيه بأنه جاء مفضل فقط وما يقابله ليس فيه شيء مما دل عليه أفعل التفضيل. وهنا كذلك قد أحسن الذي لم يعمل بما علم أو يعمل بجهل ليس محسنا، ليس عنده شيء من الإحسان، إذن أفعل التفضيل ليست على بابها. إذن فحصين استند على حديث لا رقية إلا من عين أو حمى، وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم وهديهم وتلطفهم في تبليغ العلم وإرشادهم من أخذ بشيء إن كان مشروعا إلى ما هو أفضل منه، لأنه سيبين له أن هذا الأثر أو هذا العمل الذي عملته مرجوح وليس عليه الجادة، فأرشده حينئذ إلى ما هو أفضل منه، وأن من عمل بما بلغه عن الله وعن رسوله فقد أحسن. قال الشراح: ولا يتوقف العمل به على معرفة كلام أهل المذاهب أو غيرهم، لا يتوقف العمل بالحديث على معرفة أقوال المذاهب، وهذا أكثر الأصوليين على نفيه، أنه لابد أن ينظر فيما قيل في شرح هذا الحديث من أقوال، لأنه قد يستنبط قولا ولم يكن عليه سلف، قد يرد الحديث عنده ويفهم منه فهما، حينئذ إذا نظر في الصحابة لم يكن ثم قائل بهذا القول، وهذا فيه جناية من حيث خلو ذلك العصر عن قائل بالحق، وهذا محل إشكال. إذن هل يقال بأن هذا النص استدل به على أنه لا يبحث عن قائل بالقول الذي فهمه حسين أو غيره؟ وليس الأمر كذلك، وإنما هذا كان في أوائل العلم قبل استقرار المذاهب، قبل معرفة أحوال الصحابة وأقوالهم ومسنداتهم، يعني لم يكن العلم إلا في الصدور، وإذا كان كذلك ففيه نوع صعوبة من حيث الإلمام بما قد قيل في ذلك الزمن، وأما بعد ذلك حينئذ يتعين الوقوف على أقوال الصحابة ومعرفة فهمهم للنص، لأن ثم شرط في فهم النصوص بأن يكون بفهم الصحابة، ولذلك أجمع الأصوليون على أنه لا يصح أن يحدث قول ثالث لم يقل به الصحابة فيما إذا اختلفوا على قولين، إذا اختلفوا على قولين لا يصح إحداث قول ثالث البتة. وعلة هذا النفي أنه لا يصح أنك إذا جوزت أن يكون ثم قول لم يقل به أحد من الصحابة ولم يكن معروفا في ذلك الزمن، حينئذ خلا ذلك الزمن عن الحق وعن قائل به، وهذا ممتنع، وهذا ممتنع. وعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني كما سنذكره، وهذا من عمق علمهم. قوله: ولكن حدثنا ابن عباس، هكذا قال سعيد بن جبير، ولكن هذا استدراك وعطف لما سبق. حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان كذلك، بل صار آية في الفهم والعلم. مات بالطائف سنة 68. قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرفوعا، فالحديث السابق هو مرفوع، وهذا فيه تنصيص على الرفع، أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم، عرضت علي الأمم، العرض خلاف الطول، هذا الأصل في لسان العرب، العرض خلاف الطول، يقال: عرض الشيء بدا عرضه، وعرضت الشيء على البيع وعلى فلان ولفلان نحو: ثم عرضهم على الملائكة وعرضوا على ربك صفا، إنا عرضنا الأمانة وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، وعرض الشيء عرضا وعروضا ظهر وأشرفا، ظهر وأشرفا، والشيء أظهره وعليه الشيء أراه إياه، إذن عرض عليه الشيء أراه إياه، وهذا هو المراد هنا. عرضت علي الأمم، يعني أراني الأمم، أراني الأمم. والعارض هنا من؟ لأنه قال عرضت، الله عز وجل، يعني هذا يعتبر من علم الغيب، فالعارض هو الله عز وجل. أما كيفية العرض نحو ذلك هذا لا حديث لنا فيه، لأنه من الأمور الغيبية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها وقعت ولم يخبرنا كيف وقعت، فنؤمن بالأول ونفهم معناه ونفوض الثاني، يعني كيف عرض الرب جل وعلا هذه الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم، قل الله أعلم. وفي رواية الترمذي والنسائي من رواية عبثر بن قاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء، يعني العرض إنما كان ليلة الإسراء. ولفظه لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يمر بالنبي ومعه الواحد. إذن يكون متى؟ ليلة الإسراء. والإسراء وقع بمكة، وهذا الخبر حدث به النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وثم خلاف هل تعدد الإسراء بمكة والمدينة أو لا، فيه خلاف بين أهل العلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: فإن كان ذلك محفوظا كانت فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء، وأنه وقع بالمدينة أيضا غير الذي وقع بمكة. هذا فيه نظر، لأنه يحتمل أنه رآه في الإسراء ثم أحدث ببعض وأجل بعض، فيكون هذا الإخبار وهذا التحديث عما وقع له في الإسراء بمكة ولكن أخره، وهذا لا مانع من ذلك، وهو أولى من القول بتعدد الإسراء. قال في التيسير: كذا قال، وليس بظاهر، بل قد يكون رأى ذلك ليلة الإسراء ولم يحدث به إلا في المدينة، حينئذ إذا وقع الاحتمال بطل أو ضعف الاستدلال. وليس في الحديث ما يدل على أنه حدث به قريبا من العرض عليه، هذا قول. وقال ابن قاسم حاشيته: الله أعلم متى عرضت، الله أعلم متى عرضت. نعم، هذا هو التسليم، لأن هذه أمور غيبية. القاعدة العامة في الأمور الغيبية، اللفظ واضح بين، عرضت علي الأمم عرفنا معناه، لكن متى عرضت؟ إن جاء خبر على العين والرأس، إن لم يرد خبر حينئذ قل الله أعلم. والله أعلم هذا علم، هذا من العلم. إذا لم تعلم الشيء وخاصة بباب الغيبات قل الله أعلم، كما تجهل الحكم الشرعي ولو كان غيرك يعلمه تقول الله أعلم. وعرضها أن الله تعالى أراه مثالها إذا جاءت الأنبياء ومن تبعهم يوم القيامة، يعني أراه الله عز وجل مثالا لا تلك الأمم. وهذا كذلك يقال فيه الله أعلم، حتى القول بأن الله تعالى أراه مثال هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأنه تأويل، لأن الله للنبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم، ظاهر اللفظ الأمم هي بعينها، والله قادر أن يريه ويعرض عليه تلك الأمم فلا إشكال. أما نقول عرض عليه مثالها نقول هذا فيه نظر، وإنما نقف مع اللفظ عرضت علي الأمم كما هو الحال، وما عدا ذلك نقول الله أعلم به، متى عرضت وكيف عرضت نقول لا كلام لنا فيه البتة. وقيل هذا في المنام فيما يظهر، قل هذا باطل، كونه في المنام باطل، لأن الإسناد في الأصل يكون لشيء خارجه، هذا الأصل عرضت علي الأمم في الظاهر في الخارج يدرك بالبصر، كونه في المنام يحتاج إلى قرينة، أقول رأيت رؤيا أو عرضت علي في المنام على العين والرأس. وأما أنه إذا لم يمكن الجمع أو لم تدرك العقول قلنا في المنام، قل هذا باطل، هذا باطل. والأمم جمع أمة، قد مر معناه فيما سبق، وأل فيه للعموم لأنه جمع محلا به بالجمع والفرد المعرفان باللام، هذا من صيغ العموم. عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط. والذي في صحيح مسلم الرهيط بالتصغير لا غير، والرهط بالسكون ويفتح رهط رهط، وهو الجماعة دون العشرة أي من الثلاثة إلى التسعة. ورأيت فهذه عاطفة، ورأيت بصرية على أصلها يعني رأى بعينه، ورأيت النبي ومعه الرهط. والرهط كما ذكرنا هذا اسم جمع لا واحد له من لفظه، ويجمع على أرهط وأرهاط. والنبي ومعه الرجل والرجلان أي أو الرجلان، الرجل والرجلان، الرجل أو، الواو هنا بمعنى أو، أي والنبي ومعه الرجل، والنبي الثاني ومعه الرجلان، لأن الواو هنا لو كانت على بابها لكان هذا فيه عيب، نقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، لقد رأيت النبي مع ثلاثة، صحيح؟ لو كانت الواو على بابها للجمع لقال رأيت النبي ومعه ثلاثة، لكن ليس هذا كذلك، وإنما المراد بالواو هنا رأيت النبي ومعه الرجل، والنبي الآخر أو الثاني ومعه الرجلان، فالواو هنا بمعنى أو، أي والنبي ومعه الرجل، والنبي الثاني أو الآخر ومعه الرجلان، هذا فيه تقليل، فيه فيه تقليل، لأن الواو لو كانت على بابها لأغنى عن التركيب أن يقوله معه ثلاثة. قوله والنبي وليس معه أحد، أن يبعث ولا يكون معه أحد البتة، يعني لا يتبعه أحد البتة، هو نبي وقد بعث برسالة بشرع سواء كان جديدا أو شرع من سبق على الخلاف، ولكنه لم يتبع، وليس هذا يعتبر نقصا فيه، وإنما أدى ما عليه على وجه الكمال. وفيه أن الأنبياء متفاوتون في عدد أتباعهم، وأن بعضهم لا يتبعهم أحد، وفيه الرد على من احتج بالكثرة، رجل واحد معه، والنبي معه رجلان، والنبي ليس معه أحد، هم أنبياء كيف بدعاة؟ إذا الكثرة ليست بدليل على صحة المذهب أو الحق، يعني ليس معه حق، إذا قل معه أمة، قل الأمة هذه ليس بدليل على الحقية، لأنه قد يوجد من معه قليل أو لا يوجد معه أحد وهو على الحق. ولذلك قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن الكثرة ليست بالميزان الذي توزن به المذاهب والأقوال والأشخاص كذلك، لقال فلان على حق لكون الذين يتبعونه بكثرة. إذ رفع لي سواد والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. إذ هذا متعلق بمحذوف، متعلق بمحذوف، أي بينما أنا كذلك إذ رفع لي. والسواد في الأصل اللون المضاد للبياض، يقال سود وسواد، ويعبر به أي بالسواد عن الشخص المرئي من بعيد، ويعبر به عن الجماعة الكثيرة نحو قولهم عليكم بالسواد الأعظم، السواد الكثير، فالمراد هنا الأشخاص. إذ رفع لي سواد عظيم، يعني أشخاص. وعظيم فعيل مأخوذ في الأصل من العظم، وهو معروف العظم، عظم هو العظم، جمعه عظام، وعظم الشيء أصله كبر عظمه ثم استعير لكل كبير، كقوله قل هو نبأ عظيم عن النبأ العظيم. والعظيم إذا استعمل في الأعيان فأصله أن يقال في الأجزاء المتصلة، والكثير يقال فيه في المنفصلة. إذ رفع لي سواد عظيم، إذن فيه تعظيم لهذا السواد، وأن هذه الأشخاص متعددة كثيرة جدا، فالمراد هنا أي رفع لي أشخاص كثيرة جدا من بعد لا أدري من هم. فظننت أنهم أمتي، فظننت ظن على بابها، وهي إدراك الشيء إدراكا راجحا، وفيه جواز الإخبار عن الظن لقرينة. لما رأى السواد العظيم وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته كثر، حينئذ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع في حدسه وظنه، فدل ذلك على أن الإخبار عن الظن إذا وجدت قرينة سائغ ولا بأس به، وليس هو من التخرص، وإنما الظن الذي لا يكون معه قرينة هذا الذي يعتبر مذموما، هو الذي يعتبر مذموم. فظننت أنهم أمتي، لأن الأنبياء عرضوا عليه بأممهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن أمته كثيرة جدا، وظن على بابها كما ذكرنا، لأن الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة عن بعد، يعني كأنه يتخيل الأشخاص فقط، يعني الكثرة من غير تمييز لأعيانهم، حينئذ لا يعارض هذا الأثر ظننت أنهم أمتي وليس كذلك، ما عرفوا فظننت أنهم أمتي، قيل هذا موسى وقومه إذن ليس بأمتي، وقد جاء حديث أنه يعرف أمته بماذا؟ بآثار الوضوء، إنهم غر محجلون من أثر الوضوء، وهنا لم يعرفه، هل ثم تعارض؟ قل لا، ليس ثم تعارض، فلا يعارض حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كيف تعرف من لم ترى من أمتك، فقال إنهم غر محجلون من أثر الوضوء إذ محمول على ما إذا قربوا منه، أولئك من بعد فلم يعرفهم، وحديث أبي هريرة غر محجلون من أثر الوضوء إذا قربوا منه، فلا تعارض بين الحديث والآخر. وظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، أي موسى بن عمران كليم الرحمن، وقومه أتباعه على دينه من بني إسرائيل، وهذا فيه فضيلة أتباع موسى منهم من بني إسرائيل، وأنهم كثيرون جدا، بل هم أكثر الأمم تابعا لنبيها بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فنظرت فإذا سواد عظيم، فنظرت يقول النبي صلى الله عليه وسلم فنظرت وعلى بابها يعني إدراك بالبصر، فإذا سواد عظيم، إذا هذه فجائية وهي حرف على الصحيح. لفظ مسلم بعد قوله هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك، يعني انظر في الأفق فإذا سواد عظيم، انظر في الأفق الآخر المقابل فإذا سواد عظيم. ولم يذكره المصنف هنا، فلعله سقط من الأصل الذي نقل الحديث عنه، يحتمل هذا ويحتمل أنه اختصره. وقوله فإذا سواد عظيم، وهذا أعظم من السواد الأول، لأن أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر بكثير من أمة موسى عليه السلام. هذه أمتك أي أمة الإجابة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم نوعان قسمان، أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة كل من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممن بعث إليهم أو ولد بعده عليه الصلاة والسلام، حتى من اليهود والنصارى كذلك، والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة، من هذه الأمة، قال يهودي ولا نصراني. حينئذ القول بأن اليهود الآن نبيهم موسى غلط، بل نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى بأن نبيهم عيسى يقال الآن نسمع، قل هذا غلط، بل نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وكفروا به، كفروا به. فقيل لي هذه أمتك أي أمة الإجابة، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا شاهد للترجمة التي ذكرها المصنف، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يعني لتحقيقهم التوحيد، قول بغير حساب ولا عذاب كما سبق، نكرتان في سياق دفي فيعم، لا حساب ولا عذاب، فلا يناقشون الحساب ولا يعذبون، لا في القبر ولا في الموقف ولا في النار. حينئذ نفع عنهم شيئين، حساب والعذاب. والمحشر هل يحشرون؟ نقول نعم يحشرون على أصل، لأنه لم يأتي نص، وإنما هذا يكون عاما، يكون عاما. وفي رواية أبي فضيل ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك 70,000، وفي الصحيحين أو ابن فضيل، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة وصف رضي الله تعالى عنه، وصف 70,000 بأنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وفيهما عنه مرفوعا أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر، والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة. هذا في وصفهم. وجاء في أحاديث أخرى أن مع 70,000 زيادة عليهم، فروى أحمد والبيهقي في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وسنده جيد. وفي الباب عن أبي أيوب، وفي الباب عن أبي أيوب عند الطبراني، وعن حذيفة عند أحمد، وعن أنس عند البزار، وعن ثوبان عند أبي عاصم، قال فهذه طرق يقوي بعضها بعضا. إذا تقرر هذا فالمراد بالمعية هنا ومعهم 70,000 على ظاهرها، على ظاهر هذه أمتك، قال ومعهم يعني مع السواد العظيم، هذا ظاهر اللفظ أو لا؟ نعم ظاهر اللفظ، لكن نحى ابن حجر رحمه الله تعالى منحى فيه نوع بعد، وهو أنه جعل هذه المعية معية معنوية، وجعل هؤلاء 70,000 ليسوا من سواد العظيم، يعني لم يرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ففصل هذا عن ذاك، هذا خلاف الظاهر، ظاهر النص. ومعهم 70,000، إذن المعية هنا على ظاهرها، خلافا لقول الحافظ المراد بالمعية المعنوية، فإن 70,000 المذكورين من جملة أمته، لكن لم يكونوا في الذين عرضوا إذ ذاك، هذا ليس بالصحيح، لأن ظاهر النص أنهم في ضمن من عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، والفصل هذا ليس بجيد. فأريد الزيادة في تكثير أمته بإضافة 70,000 إليهم، قال في التيسير وما قاله ليس بظاهر، نعم ليس بظاهر، لأن المعية على ظاهرها، هذا الأصل فيها، تفيد المصاحبة والمقارنة. وجعلها معنوية يحتاج إلى قرينة. نعم يمكن تكون معنوية لكن يحتاج إلى قرينة وليس ثم قرينة صارفة لذلك، لأنه يعتبر تأويل، والتأويل نوعان: تأويل صحيح وتأويل فاسد. إن كان بقرينة بدليل صحيح حينئذ صار التأويل صحيحا، وإن لم يكن فهو فاسد وقد يكون لعبا. وفيه أن كل أمة تحشر مع نبيها كما سيأتي في مسائل الباب. ثم نهض، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أي قام من مجلسه الذي حدثهم فيه بهذا الحديث، يقال نهض نهوضا، قام يقظا نشيطا، فدخل منزله أي داره، فالمنزل هو الدار. فخاض الناس في أولئك، فخاض الناس، الناس كل الناس أو الحاضرون، الحاضرون فيكون من باب إطلاق العام الذي أريد به الخصوص، الذين قال لهم الناس وإن الناس هذا منهم. إذن فخاض الناس في أولئك، نقول أي جملة الحاضرين. وخاض أي تكلموا وتناظروا، خاض القوم في الحديث تفاوضوا فيه، أي تباحث الحاضرون واختلفوا في شأن 70,000 بأي عمل نالوا هذه الدرجة. وفي لفظ فتذاكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المباحثة هنا في ماذا؟ في العدد أو في العمل؟ في العمل، ليس في العدد، لأنه ما يعنيهم كانوا 70 أو زيادة أو مع كل واحد 70، إذا لم يعمل ما فاده شيء لوصل النتيجة، وإنما المراد أن يعمل بما استحق هؤلاء هذا الثواب العظيم من العمل. وفيه إباحة المناظرة والمباحثة في معاني نصوص الشرع على وجه الاستفادة، قال الشراح ولو بغير علم، هذا فيه نظر، ولو بغير علم يعني ولو لم تكن معه آلة، قل لا ليس الأمر كذلك، وإنما الصحابة يدركون معاني الألفاظ وهم يعلمون بحال النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ معهم الأهلية التي من أجلها خاضوا في مثل هذه المسألة، أرادوا أن يستنبطوا، عندهم نص وعندهم نصوص أخرى وعندهم معرفة بحال النبي صلى الله عليه وسلم، وعندهم علم بلسان العرب، وعندهم فهم ثاقب وإدراك وتقوى وصلاح، إذا وجدت الأسباب. أما جواز المناظرة ولو بدون علم هكذا، وهذا فيه نظر. وجواز الاجتهاد فيما لم يكن فيه دليل لكن لا يلزم بصواب نفسه، نعم، لأنهم يستطيعون أن يقفوا وينتظروا حتى يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام مشرع، فلما استنبطوا أو حاولوا أن يستنبطوا من هم هؤلاء دل على جواز الاجتهاد مع إمكان الوصول إلى الدليل. وفي المسائل وفيه عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، وفيه حرصهم على الخير. إذن فخاض الناس في أولئك يعني تداولوا وتباحثوا في أحوال وأعمال هؤلاء 70، والمراد هنا في العمل لا في العدد. فقال بعضهم يعني بعض الحاضرين: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا استنباط، فلعلهم الذين، لعلهم لعل هذا للترجي، حينئذ إذا أراد أن يجتهد لا يجزم، قل لعل قول كذا ولعل الذي تدل عليه النصوص كذا. أما الجزم والقطع دون ثم ما يعتمد عليه يكون دليلا قاطعا، هذا فيه جرأة. فلعلهم يقول ترجي وليس فيه جزم، الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم أفضل الخلق بعد الرسل، وظاهر اللفظ أن المراد مطلق الصحبة كل الصحابة يعني المهاجرين وغيرهم، ويحتمل أن المراد الصحبة المطلقة يعني الذين صحبوه في هجرته، وما الأنصار ما صحبوه في الهجرة ليسوا بمهاجرين، إذ الخائضون من الصحابة أيضا، وإلا لقالوا نحن، مراد نحن وهم من الأنصار، هذا الظاهر. حينئذ قال لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة المطلقة يعني المهاجرين، لأنهم من الصحابة. ويمنع منه أن المهاجرين لا يبلغون 70,000، ويمنع الأول مطلق الصحبة أن الصحابة أكثر من 70,000، ويجاب بأنه ورد أن مع كل واحد 70,000 كذلك كما سبق، ولا نحتاج لهذا كله لأن المراد هنا ترجي قل لعل فليس بجزم، يعني يحتمل هذا ويحتمل غيره. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، أي لهم مزية على من ولد في الجاهلية وهو كذلك، وقد يكون من أدركته الجاهلية أفضل لحديث خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه وبالقاف. فقولهم أي من ولد في الإسلام أي بعد البعثة وأسلم، وهؤلاء كثر وليس خاصا بالصحابة. إذن 70,000 ليس خاصا بالصحابة، وهذا حكم عام، وكذلك ليس خاصا بالصحابة، قد يكون منهم من في آخر الزمن. وليس خاصا بالصحابة الذين ولدوا في الإسلام إذ لا يبلغون 70,000. وذكروا أشياء يعني أخر أي غير هاتين الخصلتين. وفي رواية قالوا أما نحن فولدنا في الشرك ولكن آمنا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء هم أبناؤنا. هذا وجه ثالث أن المراد به أبناء الصحابة ليس بالصحابة. على كل المراد هنا نظر في أوصاف وأعمال ليس في أشخاص، إنما المراد به أوصاف. لذلك لما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسرقون ولا يكتوون، ما عين لهم الأشخاص، لم يقل هؤلاء بعضهم من الصحابة عددهم كذا والتابعين إلى آخره، لأن هذا لا ينبني عليه حكم شرعي، لا ينبني عليه حكم شرعي، إنما المراد هو العمل الذي هو تحقيق التوحيد. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه يعني بما تحاوروا فيه من أمر هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا لهم هم الذين لا يسرقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فذكر لهم 3 أوصاف، وإن شئت قل 4 والخلاف الرابعة، وعلى ربهم يتوكلون هل هي صفة مستقلة أم أنها تعليل للصفات الثلاث؟ بمعنى أنه هل يقال لا يسرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون لكمال توكلهم على الله، فتكون الرابعة هذه ذكر التعليل، أو أنها وعلى ربهم يتوكلون هذه صفة مستقلة رابعة فيدخل فيها ما سبق من الصفات الثلاث ضمنا، ولم تذكر الجملة تعليلا لما سبق إن كان المؤدى واحد. هم الذين لا يسترقون هكذا ثبت في الصحيحين، وهو كذلك في حديث ابن مسعود في مسند أحمد، وفي رواية لمسلم لا يرقون، لا يرقون، لا يسترقون، لا يرقون. ثم فرق بينهما أو لا؟ ثم فرق، وهو يسترقون يعني سين هنا للطلب لا يطلبون الرقية، ويرقون لا يرقون في نفي للرقية نفسها، وقع إشكال هنا، النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي كذلك، فكيف لا يرقون؟ ثم قالوا على ربهم يتوكلون، إذن تحقيقا للتوكل من لا يرقي نفسه ولا يرقي غيره ولا يرقى مطلقا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه الزيادة وهم من الراوي، التعارض لا يسترقون واضحة بينة لا يطلبون الرقية، أما لا يرقون هذه فيها إشكال وقد تعارض مع أصل يكاد أن يكون مقطوعا به، أصل يكاد أن يكون مقطوعا به. قال ابن تيمية هذه زيادة وهم من الراوي تكون شاذة، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عن الرقى من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، أو مسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه يعني بالرقية. وقال عليه الصلاة والسلام لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، أو مسلم. قال ابن تيمية وأيضا فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في مسلم، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهذا في الصحيحين هو ثابت، وكذلك الصحابة كانوا يرقون كما في قصة صاحب السرية، الصحابة كانوا يرقون. إذن يكون نفي الرقية هنا وهم من أو وهم من الراوي، فتكون شاذة، تكون شاذة. وبعضهم يرى أنه يمكن الجمع بين الروايتين. قال ابن تيمية كذلك والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله تعالى بقلبه، والراقي محسن، الراقي محسن، والمسترقي قد حصل عنده ميل بقلبه إلى الراقي، صار فيه نوع التفات بالقلب. وسبق أن تعلق القلب بغير الله عز وجل ولو لم يخرجه عن التوحيد الواجب يعتبر قدحا في تحقيق التوحيد، إذ سبق أن تحقيق التوحيد على مرتبتين، واجب ومندوب والسحاب. والمندوب هذا ألا يبقى في القلب تعلق بغير الله عز وجل، وهذا الراقي المسترقي قد تعلق قلبه بغير الله تعالى ولو لم يكن شركا أو بدعة أو نحو ذلك، حينئذ صار فيه نوع التفات من القلب وصار فيه نوع قدح في كمال التوكل المستحب. إذن ثم فرق بين الراقي وبين المسترقي. قال: وإنما المراد وصف السبعين ألفا بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم، وكذا قال ابن القيم. إذن ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم يريان أن هذه اللفظة شاذة وهي وهم من الراوي، لأنها معارضة لأصل صحيح، وهو أن الرقية جائزة في أصلها وليست بسبب مكروه، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي كما سبق. والحاصل أن قوله لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من غيره، فالسين للطلب، وذلك لقوة اعتمادهم على الله تعالى ولما فيه من التذلل لغير الله تعالى، ثم يترتب عليه التعلق بغير الله تعالى، وهذا فيه نوع التفات. فالطالب للرقية في قلبه ميل للراقي وإلى الرقية، وفيه نوع توكل. قد رد بعضهم على الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تغليط الراوي في جملة لا يرقون، فقال: تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه. والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في المرقي، لأنه يعني شيخ الإسلام اعتل يعني علل الشذوذ بماذا؟ بأن الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه تام التوكل، الذي لا يطلب لا يسأل تام التوكل، بس كذلك قال هذا المعنى موجود فيما إذا رقي ولم يمنع. لو جاء راقي يرقى السنة لا يمنع، طيب هذا المعنى موجود، هذا المعنى موجود كما أنه موجود في المسترقي. إذن لا فرق بين المسترقي والذي رقي بدون استرقاء بدون طلب من حيث التفات القلب إلى غير الله تعالى، وهذا يمنع كما سيأتي، لأنه اعتل بأن الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه تام التوكل. وكذا يقال: والذي يفعل به غيره ذلك ينبغي أن لا يمكنه منه لأجل تمام التوكل. يعني إذا جاء أنت لا تطلب الرقية، لماذا؟ لأنه ينافي التوكل. قال: ينبني على هذا أنه إذا جاء من أراد أو أن يرقيك حينئذ تمنعه، لأن العلة واحدة وهي كونك مرقي، فيكون ثم التفات من القلب سواء أنت طلبت أو جاءت الرقية إلى حدك، فسوى بين السائل وبين من رقي دون سؤال، قاس هذا على ذاك. فكذا يقال: والذي يفعل به أو يفعل به غيره ذلك ينبغي ألا يمكنه منه لأجل تمام التوكل، وليس في وقوع ذلك من جبريل عليه السلام دلالة على المدعى، ولا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا دلالة في مقام التشريع والتبيين الأحكام. قال في التيسير: وهذا غلط من وجوه، هذا غلط من وجوه. لا يرقون يعني لا يرقون غيره، لا يرقون لا يرقون غيره، انتبهت الرقية من أصلها، بس كذلك. نعم، الأول أن هذه الزيادة لا يمكن تصحيحها إلا بحملها على وجوه لا يصح حملها عليه، كقول بعضهم المراد لا يرقون بما كان شركا أو احتمله. لا يرقون هي صحيحة ليست به بشاذة، وما المراد؟ لا يرقون بما فيه شرك أو احتمله. نقول المقام هنا في مقام من؟ من حقق التوحيد، وهذا لا يكون إلا إذا اجتنبوا الشرك بحذافيره، حينئذ هذا التعليل وهذا الجواب ليس بجيد، فإنه ليس بالحديث ما يدل على هذا أصلا. وأيضا فعل هذا لا يكون للسبعين مزية، لا يكون للسبعين مزية على غيرهم، فإن جملة المؤمنين لا يرقون بما به شرك، هذا واضح بين، حينئذ إذا حمل قول لا يرقون بما برقية متضمنة للشرك أو محتملة للشرك، نقول هذا مستوى في حق المسلمين كلهم، ونحن عندنا عدد مقدر من السبعين، سبعين ألف لهم وصف خاص وقد انفردوا بهذا الوصف، إذن هذا الحمل فيه ضعف. الثاني قوله فكذا يقال إلى آخره لا يصح هذا القياس، فإنه من أفسد القياس، يعني قياس من لم يطلب على من طلب. الذي يطلب قلنا فيه التفات من القلب، قال مثله كذلك الذي لم يطلب، سيكون قلبه متعلق بهذا الراقي، حينئذ قاس هذا على ذاك، حينئذ تكون هذه الزيادة صحيحة وليس فيها بأس. فإنه من أفسد القياس. وكيف يقاس؟ من سأل وطلب على من لم يسأل، هو ليس في قياس، هو يقول الزيادة صحيحة إذا فيها نص، فيه نص، فأثبت الزيادة كما هي، ورد على ابن تيمية بكونك اعتللت بأن المعنى الذي ورد في سؤال الرقية هو التفات القلب، قال هذا كذلك يوجد فيما إذا رقي حينئذ يلزمه أن يدفعه ولا يرضى بذلك، وهذا قد يسلم له، مع أنه قياس مع وجود الفارق الشرعي، فهو فاسد الاعتبار، لأنه تسوية بين ما فرق الشارع بينهما بقوله من اكتوى واسترقى فقد برئ من التوكل، رواه أحمد الترمذي وصححه ابن ماجه وصححه ابن حبان الحاكم أيضا، هكذا قال تيسير. وكيف يجعل ترك الإحسان إلى الخلق سببا للسبق إلى الجنان؟ يعني الذي لا يحسن فيرقى الناس، ترك الإحسان هذا كيف يجعل سببا للسبق إلى الجنان؟ قل جاء النص فيه، إذا جاء النص لا إشكال ولا اعتراض، وهذا بخلاف من رقى أو رقي من غير سؤال، فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يقال إنه عليه السلام لم يكن متوكلا في تلك الحالة، قد يقال بأنه بيان شرع لبيانه، قد يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك جبريل، جبريل لا يؤاخذ، ليس من الأمة في التكليف، أما المراد النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ نقول قد يقال بأنه ماذا؟ لبيان الجواز. الثالث قوله ليس في وقوع ذلك من جبريل عليه السلام إلى آخره كلام غير صحيح، بل هما سيدا المتوكلين أو المتوكلين، فإذا وقع ذلك منهما دل على أنه لا ينافي التوكل فاعلم ذلك. إذا لا يسترقون لا يرقون لا يرقون، هذا عند ابن تيمية ابن القيم تعتبر زيادة شاذة لأنها مخالفة للأصول، وإذا خالفت الأصل حكمنا عليها بالشذوذ ولو كانت في صحيح مسلم. وجمع بعضهم بأنه لا يرقون هذا ميزة لفئة من الناس، وهم من بلغ الغاية في التوحيد، حينئذ لا يسترقون على بابها ولا يرقون كذلك على بابها، وكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على أن من الإحسان أن يرقي أخاه المسلم، نقول هذا حث على شيء جائز وهو مستحب، وقد يكون الشيء مترددا بين الواجب وما هو أوجب منه وبين المستحب وما هو أكثر استحبابا منه، حينئذ هذا جائز ومستحب، لكن لو تركته ولم ترقي غيرك حينئذ كنت من السبعين، كنت من السبعين. فكل حديث فيه حث على الرقية يجاب عنه بهذا، بأن الأمر متردد بين مستحب وما هو أكثر استحبابا منه، ولا إشكال. يبقى الإشكال في ماذا؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يقال بأنه بيان لشرع بأنه ليس بالكراهة، وحينئذ لا يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مكروه لأنه يكون واجبا لأنه من قبيل التبليغ، فكل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وفعله يكون فعله تشريعا، ولا نصفه بأنه قد فعل مكروها، لأنه داخل في قول تعالى يا أيها النبي أو يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، والبلاغ واجب وقد فعل واجبا ثم قد يجاب بجواب آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم يقينا وقطعا بأنه سيد المتوكلين كما قال هنا، حينئذ يمتنع التعليل الذي قد يكون في أفراد وأحد الأمة، وهو أنه لا يمكن أن يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأسباب، فالعلة الموجودة في غيره منتفية عنه عليه الصلاة والسلام، هذا يحتمل، حينئذ نقول هذه الزيادة على بابها، ويمكن الجمع بين يسترقون ولا يقون بما ذكرنا، والله أعلم. لا يسترقون ولا يكتوون، لا يكتوون هذا فيه وجهان، فيه وجهان لأهل العلم. الأول وعليه صاحب التيسير أنهم لا يسألون غيرهم أن يكويهم، كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء. حينئذ الكي معروف، وهو إصابة المكان الذي يراد علاجه بالنار، هو تعذيب بالنار، فيه نوع تعذيب. أما الكي في نفسه فجائز. إذن صاحب التيسير ومن تبعه من المقتصرين ونحوهم حملوا ولا يكتبون على يسترقون، ففسروا كل منهما بماذا؟ بطلب الرقية وبطلب الكي. مفهومه أنه لو رقي دون طلب لا بأس به ولا يخرجه عن هذا الوصف عن 70. كذلك إذا طلب الكي صار الوصف محذورا منه، إذا لم يطلب الكي فحينئذ لم يخرج عن 70 كما إذا رقي دون طلب. ولذلك قال لا يسألون غيرهم أن يكويهم، أما إذا كوي أو كوى نفسه هذا داخل في 70، وإنما المراد تخصيص نوع معين وهو أن يسأل غيرهم، كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم. أما الكي في نفسه فجائز كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه، هذا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قطع له عرق وكواه، هذا في مسلم. وفي صحيح البخاري عن أنس أنه كوي، يعني أنس من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي، هذا استدلال بماذا؟ بماذا؟ بالإقرار، والنبي حي، كوي أنس ما كان النبي موجود، يعني ليس عنده ما رآه، ولكن استدل بكون النبي صلى الله عليه وسلم حيا، حينئذ بلغه فسكت فصار ماذا؟ صار تقريرا، صار تقريرا، والنبي حي. وروى الترمذي وغيره عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة، شوكة مرض احمرار ينتشر على الوجه والجسد. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مرفوعا الشفاء في 3، شفاء في 3، فوصف الكي بكونه فيه شفاء، هذا يدل على ماذا؟ على الجواز. شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، ثم قال وأنا أنهى عن الكي، أنهى، والأصل في النهي للتحريم، ووجد قرينة هنا صارفة إلى الكراهة وهي فعله، وكونه قد أقر أنسا أنه كوي، فدل ذلك على أن النهي هنا للكراهة لا للتحريم. وفي لفظ وما أحب أن أكتوي، قال ابن قيم رحمه الله تعالى قد تضمنت أحاديث الكي 4 أنواع، كل ما ورد لا يخرج عن 4 أنواع، أحدها فعله فعله النبي صلى الله عليه وسلم كوى، والثاني عدم محبته وما أحب أن أكتوي، والثالث الثناء على من تركه الحديث الذي معنا لا يسترقون ولا يكتوون، والرابع النهي عنه وأنا أنهى عن الكي، ولا تعارض بينها بحمد الله تعالى، فإن فعله له يدل على جوازه، النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئا إلا هو جائز، وعدم محبته لا يدل على منع منه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الضب، وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، هي درجة كمال، وأما النهي فعلى سبيل الاختيار والكراهة. إذن كل ما ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الكي من كونه فعله أو أنه لم يحبه أو أنه نهى أمته حينئذ تحمل على هذه الوجوه 3، فالكي الأصل فيه الكراهة، هو جائز مع الكراهة، جائز مع الكراهة، حينئذ اختلف عن الرقية، الرقية الأصل فيها الجواز، والكراهة في ماذا؟ إذا ضعفنا لا يرقون، قلنا هذه شاذة، حينئذ صارت الكراهة منحصرة في نوع واحد وهو طلب الرقية، أما لو رقى نفسه أو رقي حينئذ هذا سبب وجائز بلا كراهة. وأما الكي مطلقا سواء كوى نفسه أو كواه غيره دون طلب أو طلب الاكتواء، وهذا يعتبر ماذا؟ يعتبر مكروه، إذا فرق بين النوعين. إذن فخلاصة الوجه الأول في قوله ولا يكتوون هو ترك طلب الكي كما يتركون طلب الرقية، فلا يسترقون أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، ولا يكتوون أي لا يطلبون من يكويهم، توكلا على الله للعلة التي ذكرت في النص، وعزة نفس لئلا تتعلق قلوبهم بغير الله تعالى، ولا يتذللون بغير الله، فلا يطلبون ذلك، وإنما يفعل ذلك بنفسه، أي يرقى نفسه ويكوي نفسه، أو يرقيه غيره أو يكويه غيره دون طلب منه، دون طلب منه. وهذا اختيار ابن تيمية ابن القيم، أن قوله ولا يكتبون كقوله لا يسترقون، بمعنى أن الكراهة هنا في ماذا؟ في الطلب. وأما إذا لم يطلب فليس خارجا له عن السبعين، وليس خارجا له عن السبعين. الوجه الثاني أن قوله ولا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل بهم ذلك باختيارهم، لأن يكتوون كأننا فسرناها بماذا؟ بما يدل على الطلب، مثل ما سبق ارتقيت واسترقيت، افتعل تأتي بمعنى استفعل. حينئذ يكتوون هذا فعل مضارع اكتوى أصله، اكتوى يكتوون، حينئذ افتعل قد تأتي بمعنى استفعل ويستفعلون. فهل يحمل هذا على ذاك؟ قلنا القاعدة أنه إذا جاء افتعل يحمل على دلالة الفعل أو اتصاف الفاعل بالحدث الذي دل على الفعل، ولا يكون طلبا إلا بزيادة. وإذا كان كذلك كونه استعمل في لسان العرب افتعل بمعنى استفعل نقول لا يصرف إليه إلا بقرينة، وهنا لا توجد قرينة، فحينئذ الأصح أن يحمل ولا يكتوون على الإطلاق، وهذا الذي رجحه صاحب الفتح. حينئذ لا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل بهم ذلك باختياره، فيعم. نعم لا يسترقون، لا يطلبون الرقية، أما لا يكتوون نقول لا، هنا عام، لا يكوي نفسه ولا يأذن لغيره إذا لم يطلب ولا يطلب، فهو عام. فإذا فعل واحدة من هذه الثلاث خرج عن السبعين، بخلاف لا يسترقون. وعليه فثم فرق بين الرقية والكي، فأما الرقية فالأفضل ترك طلبها لنص الحديث لا يسترقون، والسين للطلب. وأما الكي فتحقيق التوحيد هو تركه بالكلية لنص الحديث الذي معنا لا يكتوون، وليس ثم ما يدل على الطلب، إذ ليس فيه ما يدل على الطلب فيحمل على عمومه. يكتوون هذا فعل مضارع أو متضمن لنكرة في سياق النفي فيعم، نبقى على الأصل، نحتاج إلى دليل مخصص لهذا العموم بحيث يجعله خاصا بالسؤال، أقول هذا عدم وجوده يدل على العموم. فالكي في نفسه مكروه سواء كان عن طلب أو لا، والطلب في الكي يزيده كراهية، بخلاف الرقية فالمكروه فيها هو طلبها. ويدل على كراهية قوله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عن الكي مطلقا، الكي مطلق أنهى عن الكي، فدل على أنه الأصل فيه التحريم وصرف بالقرائن السابقة إلى الكراهة، حينئذ كل كي فهو مكروه، هذا هو الأصل، هذا هو، فهو سبب مأذون فيه لكنه مع الكراهة، هو علاج لكنه ماذا؟ مكروه. والأصل في النهي أن يحمل على التحريم ولكن صرف إلى كراهية لفعله صلى الله عليه وسلم. ويدل على التفريق بين الرقية والكي أنه رقى ورقي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في الكي وما أحب أن أكتوي، أكتوي عام يعني يكوي نفسه أو يكويه غيره دون طلب أو مع طلب، فهو عام. وما أحب أن أكتوي جاء بصيغة الفعل المضارع، ثم هو نكر في سياق النفي، وهذا ليس فيه طلب، ليس فيه طلب. ويدل على هذا معنى القول الثاني وهو الأرجح، قول البخاري رحمه الله تعالى باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوي، جمع بين الثلاثة، باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوي. هذا التبويب يدل على ترجيح البخاري لقول الثاني وهو أنه لا يكتوون مطلقا. قال الحافظ في شرحه كأنه أراد أن الكي جائز للحاجة، وأن الأولى تركه إذا لم يتعين، وأنه إذا جاز كان أعم من أن يباشر الشخص ذلك بنفسه أو بغيره لنفسه أو لغيره، هذا عام. وعموم الجواز مأخوذ من نسبة الشفاء إليه، وفضل تركه من قوله وما أحب أن أكتوي. إذن هذا القول هو ظاهر صنيع البخاري وتبويبه فيما ذكر. وقال الحافظ رحمه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أحب أن أكتوي، فدل على أنه لم يكتوي، فهل اكتوى النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ محل خلاف مع كون النص واضح بين. قال الحافظ رحمه الله تعالى ولم أرى في أثر صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتوى، لم أرى في أثر صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتوى، إلا أن القرطبي نسب إلى كتاب أدب النفوس للطبري أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتوى، نسبة مجهولة، ونبقى على الأصل وهو عدم الاكتواء. وذكره الحليمي بلفظ روية أنه اكتوى للجرح الذي أصابه بأحد، أنه روية تضعيف أنه اكتوى للجرح الذي أصابه بأحد. قلت، قال الحافظ، قلت: والثابت في الصحيح أن فاطمة أحرقت حصيرا فحشت به جرحه، وليس هذا الكي المعهود. إن كان مقصود الحليمي هو هذا فليس هو هذا الكي المعهود المعروف الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا نوع علاج. وجزم ابن التين بأنه اكتوى، وعكسه ابن القيم في الهدي، والصحيح أنه لم يثبت أنه اكتوى، ويدل على ذلك: وأنا أنهى عن الكي وما أحب أن أكتوي. فإذا لم يرد نص أنه قد اكتوى حينئذ نبقى على الأصل، نبقى على الأصل. واضح هذا؟ ثم قال: ولا يتطيرون، ولا يتطيرون، وهذه طيرة سيأتي لها باب خاص بها. ولا يتطيرون يعني لا يتشاءمون، تطيرون يتفعلون، مأخذ من التطير الطيرة، سيأتي باب خاص بها. لكن جمعها مع لا يسرقون ولا يكتمون ولا يتطيرون لا يدل على أن الأصل فيها الإباحة، بل الأصل فيها التحريم كما سيأتي في محله. قال: وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون، هذه هل هي صفة رابعة أم أنها تعليل لما سبق؟ فيه وجهان، فيه وجهان، وظاهر النص أنها صفة رابعة، أنها صفة رابعة، وإن كان ما سبق داخل فيها، إلا أنه يكون باب عطف العام على الخاص، باب عطف العام على الخاص. وعلى ربهم يتوكلون، ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال، وهو التوكل على الله وصدق الالتجاء إليه والاعتماد بالقلب عليه، الذي هو نهاية تحقيق التوحيد، الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والرجاء والخوف، الرضا به ربا وإلها، والرضا بقضائه. وقيل بل هي صفة مستقلة، وهي صفة الرابعة. وقال في التيسير: واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب، لأن الرقية سبب في الشفاء، ولكي كذلك سبب في الشفاء. أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا كما يظنه الجهلة، يعني من الصوفية وغيرهم، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه، حتى الحيوان البهيم، بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله. إذن المكروهة أسباب ليست مباحة مطلقا، وإنما هي مكروهة، حينئذ لهذه الكراهة يتركونها توكلا على الله عز وجل. وإذا كان كذلك حينئذ هذه علة عامة، فكل ما كان مكروها ولو كان في الأصل جائزا يكون تركه محققا للتوحيد، وهو من السبعين الذين ذكروا فيه في الحديث، سيأتي بحثهم. وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله كالاسترقاء والاكتواء، فتركهم له ليس لكونه سببا، لكن لكونه سببا مكروها بهذا القيد، لا سيما والمريض يتشبث فيما يظنه سببا لشفائه بخيط العنكبوت. أما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهية فيه فغير قادح في التوكل، فلا يكون تركه مشروعا، لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وعن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله أنا تداوى؟ قال: نعم تداوى، نعم يا عباد الله تداووا. هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، لكن هنا مصروف للاستحباب لأنه وقع في جواب سؤال، صار إرشادا. هذا من القرائن التي تصرف صيغة افعل عن الوجوب إلى الاستحباب. أنا تداوى، هذا سؤال، نعم تداووا، هذا فيه إرشاد وفيه استحباب. فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد، قال وما هو؟ قال الهرم، رواه أحمد وغيره. فالأمر بالتداوي لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب، وسيأتي بحث الأسباب في موضعه. وقد اختلف العلماء في التداوي هل هو مباح وتركه أفضل أو مستحب أو واجب. ثلاثة أقوال: مباح وتركه أفضل، وهذا المذهب عندنا. ثاني: مستحب، والثالث: الوجوب، والجمهور على الاستحباب. فالمشهور عن أحمد الأول، يعني مباح وتركه أفضل لهذا الحديث وما في معناه. قال في التيسير: ولكن على ما تقدم لا يتم الاستدلال به على ذلك. لماذا؟ هل يصح الاستدلال بهذا الحديث على أن التداوي مباح والأفضل تركه؟ لا يصح. لماذا؟ لأن التداوي مباح بلا كراهة، والحديث في ماذا؟ فيما أبيح مع كراهة. حديث في ماذا؟ فيما أبيح مع الكراهة، والتداوي مباح بلا كراهة، حينئذ لا يصح هذا الحديث أن يكون سندا له. والمشهور عند الشافعية الثاني، وهو الاستحباب. وذكر النووي في شرح مسلم أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف، واختاره الوزير بن المظفر. قالوا: مذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب، يعني قريب من الوجوب. قال: ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه، فإنه قال: لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه، يعني مباح مع الاستواء. والمذهب عندنا أنه مباح لا مع الاستواء. هذا الفرق بين مذهب الحنابلة وقول مالك. كلاهما مباح، إلا أن عند الحنابلة مباح والأفضل تركه، إذن ليس على مرتبة واحدة. وعند مالك أنه مباح على السواء، على السواء. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ليس بواجب عند جماهير الأئمة، وإنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد. قال هنا: فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال: سبقك بها عكاشة. عكاشة بضم العين وتشديد الكاف، ويجوز تخفيف عكاشة عكاشة. ومحصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن حرثان بضم الحاء وسكون الراء الأسدي من بني أسد بن خزيمة، كان من السابقين إلى الإسلام ومن أجمل الرجال، هاجر وشهد بدرا وقاتل فيها، واستشهد في قتال الردة مع خالد الوليد بيد طليحة الأسدي سنة 12، ثم أسلم طليحة بعد ذلك واستشهد أيضا. فقال: يا رسول الله، أدعو الله، يعني دعاء مسألة، أدعو الله دعاء مسألة، أن يجعلني، يعني أنا عكاشة، منهم، من السبعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. وللبخاري في رواية: فقال: اللهم اجعله منهم. الأولى خبر أنت منهم، جملة خبرية، والثانية: اللهم اجعله منهم. إن فسرت الجملة الخبرية بأنها دعائية فلا تعارض، فإن كانت خبرية على بابها ليست متضمنة للإنشاء الذي هو الدعاء، حينئذ حصل التعارض. وكذلك في حديث أبي هريرة عند البخاري مثله. وفي رواية: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال الحافظ: ويجمع، يعني بين هذا التعارض، بأنه سأل الدعاء أولا فدعا له، ثم استفهم هل أجيب فأخبره، يعني هل أجابك الله عز وجل؟ قال: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. قال: يا رسول الله، هل أنا منهم؟ سؤال آخر. قال: نعم. إذن أولا دعا، ثم أخبره بأنه قد استجيب له. قال في التيسير وفي الفتح وكثير من العلم: وفيه طلب الدعاء من الفاضل، يعني عكاشة طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه نظر. لماذا؟ لأن الفاضل هذا تعميم، وهنا قد دعاه أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي بحثه إن شاء الله تعالى. وقوله: ثم قام رجل آخر، آخر مبهم، ذكره مبهما فلا حاجة بنا حينئذ لبحث عن اسمه، لأنه لا فائدة من ذكره. وجاء في طريق واهية، ذكره بالتيسير، ذكر الخطيب في المبهمات من رواية أبي حذيفة إسحاق بن بشر أحد الضعفاء من طريقين عن مجاهد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف من غزاة بني المصطلق، وساق قصة طويلة فيها ذلك، على أنه سعد بن عبادة. قال الحافظ: وهذا مع ضعفه وإرساله يستبعد من جهة جلالة سعد بن عبادة، أنه هو الثاني، قام رجل آخر. فإن كان محفوظا فلعله آخر، سعد بن عبادة ليس هو سيد الخزرج. باسم سيد الخزرج واسم أبيه، فإن في الصحابة كذلك آخر له في مسند وقي بن مخلد اسمه سعد بن عباد موافق لي اسم سيد الخزرج، وفي الصحابة سعد بن عمارة فلعل اسم أبيه تحرف، يحتمل هذا ويحتمل غيرهم. إذن هو مبهم ولا ينبنى على حكم شرعي. فقال سبقك بها عكاشة. قال ابن بطال معنى قولي سبقك أي إلى إحراز هذه الصفات وهي التوكل وعدم التطير وما ذكر معه من الاكتواء، وعدل عن قوله لست منهم أو لست على أخلاقهم تلطفا بأصحابه وحسن أدبهم معه، أو سبقك بها يعني لهذه الفضيلة والمنزلة، والثاني هو المراد، الثاني هو المراد. وقال القرطبي لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة، فلذلك لم يجب، إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا فيتسلسل الأمر، فسد الباب بقول ذلك، صارت مثل هي سبقك بها عكاشة كذلك. وهذا أولى من قول من قال كان منافقا، بعضهم قال لأنه كان منافقا، هذا بعيد لوجهين، أحدهما أن الأصل في الصحابة عدم النفاق، فلا يثبت ما يخالف ذلك إلا بنقل صحيح، كون يحتمل أنه منافق، هذا الاحتمال مرجوح، لأن الأصل أنه صحابي ويحكم له بظاهره ولا يحكم على باطنه إلا بدليل ونقل صحيح، وليس ثم نقل. والثاني أنه قل أن يصدر مثل هذا السؤال إلا عن قصد صحيح ويقين بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف يصدر ذلك عن منافق؟ منافق لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، كيف قدر الله جعل منهم؟ هو منافق لا يؤمن بالرسالة، لا يؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه بعد. إذن الأصل أنه من الصحابة، ولكن لكون ليس عندهم من الأحوال ما عند عكاشة فلم يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم. شاهد من هذا الحديث قوله هم الذين لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون، بمعنى أنهم حققوا التوحيد وأتوا به على الغاية والمنتهى، ولذلك دخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.